ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا هو أجر عظيم

فَوَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ المولى ونعم النصير واعلموا ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين Yeah. وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله غفور رحيم يا والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن من والله عليم حكيم